بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، حياكم الله وبياكم، وجمعنا وإياكم مستقر رحمته ودار كرامته، وعاننا على كل خير ووقانا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، المؤمن بأخلاقه، وكمال الأخلاق علامة حسن إيمان. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحث أمته على التخلق بالأخلاق الحسنة بطرق شتى، من الحث المباشر على التخلق بالأخلاق الحسنة، ومنها دعوة الناس إلى ذلك بأفعاله صلى الله عليه وسلم. فهو على خلق عظيم، وقد جعله الله قدوة وأسوة، والدعوة بالفعل أقوى من الدعوة بالقول. ومنها ذكر قصص السابقين من الصالحين ليتخلق الناس بأخلاقهم ويقتدوا بهم في الخير، ومنها ضرب الأمثلة الحسية للمؤمن وأخلاقه، وضرب الأمثال طريقة عظيمة في التعليم لإيضاح المقاصد وتقريب المسائل للفهم وترسيخها في الذهن. وقد تكرر هذا كثيرا في الكتاب والسنة. ومن الأمثلة العظيمة النبوية التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمن ولأخلاقه ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأوتي بجمار، والجمار معروف هو الذي يؤكل من قلب النخل، يكون أبيض لين، وأهل النخل يعرفونه. فأوتي بجمار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. وفي رواية: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. وفي رواية: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المؤمن. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، أي هذا يذكر هذه الشجرة وهذه الشجر من شجر البوادي، شجر البادية كالسمر والسلم وغير ذلك. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، أي كبار السن في القوم، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان. وهذا من الأدب العظيم أن الصغير لا يتكلم بحضرة الكبير. قال: فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا، وأنا غلام شاب، فأهاب أن أتكلم فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة. قال ابن عمر: فذكرت ذلك لعمر، أي أني عرفت أنها النخلة. فقال عمر: لئن تكون قلت هي النخلة أحب إلي من كذا وكذا. وهذا فيه أن الوالد يحب نجابة ولده، وأنه إذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا كان له قدر ونباهة، وقد يحصل على دعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والوالد يحب الخير لولده أكثر من حب الخير لنفسه. في رواية عند الطبراني عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. وهو صحيح في سترة صحيحة. وعند البزار عن ابن عمر قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ فقال: أتدرون ما هي؟ قال ابن عمر: لم يخف علي أنها النخلة، فمنعني أن أتكلم مكان سني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. هذا مثل المؤمن في كثرة منافعه وعموم خيره وحسن أخلاقه. أن أتيته نفعك كالنخلة كلها منفعة. قال النووي رحمه الله: قال العلماء وشبه النخلة بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها، قال ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس، وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثيرة، ومن خشبها وورقها وأغصانها فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك. ثم آخر شيء منها نواها ينتفع به علفا للإبل، ثم جمال نباتها وحسن هيئة ثمرها، فهي منافع كلها وخير وجمال. كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه، ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك. وقال ابن حجر: وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس يؤكل أنواعها، ثم بعد ذلك انتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. يعني النخلة إذا يبست وماتت ينتفع بكل أجزائها، تقطع حطبا وخشبا وغير ذلك. وقال ابن القيم: ففي هذا الحديث ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام، وثمرها يؤكل رطبا ويابسا وبلحا ويانعا، وهو غذاء ودواء وقوت وحلوى وشراب وفاكهة، وجذوعها للبناء والآلات والأواني، ويتخذ من خوصها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح وغير ذلك، ومن ليفها الحبال والحشايا أي تحشى المساند بها بالليف وغيرها. ثم آخر شيء نواها علف للإبل، ويدخل في الأودية والأكحال هذه النوى. ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيئتها وبهجة منظرها وحسن نضج ثمرها وصنعته وبهجته ومسرة النفوس عند رؤيته. ترى النخل بجمالها وألوان ثمرها لها جمال خاص لا يشبهها غيرها من الشجر. قال فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته وتمام حكمته، ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن، إذ هو خير كله ونفع ظاهر وباطن. قال وهي الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فارقه شوقا إليه إلى قربه وسماع كلامه، وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولد عيسى عليه السلام، فتمثل أخلاقك بالنخلة في جمال المظهر وحسن الثمر ودوام النفع وكثرة الخير، لا تؤذي غيرها ولا يتحات ورقها فيتسخ ما حولها، بل لا يسقط من النخل إلا شيء واحد فقط، ما هو؟ الثمر، أطيب شيء، لا يسقط من النخل إلا أطيب شيء الثمر، فكله طيب حتى لو كان أخضر إذا سقط ينتفع به الناس ويأكلونه وله طعم خاص. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ومن الأمثال النبوية للمؤمن قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. قال النووي رحمه الله: فيه فضيلة حافظ القرآن واستحباب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، فهذا فيه فضيلة قراءة القرآن وفضل قارئ القرآن على غيره، وأن قراءة القرآن تطيب المؤمن ظاهرا وباطنا وتطيب المنافق في الظاهر، فالمؤمن طيب كله والقرآن يزيده طيبا كالأترجة التي تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة، ويتداوى بقشرها ويستخرج من حبها دهن له منافع، وفيها أيضا من المزايا كبر جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملبسها، وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة ودباغ معدة وجودة هضم، ولها منافع أخرى كما ذكر ابن القيم. هذا حال المؤمن في النفع وطيب الرائحة إن كان القرآن معه، وإلا كان كالتمرة إذا كان أميا لا يعرف القراءة، والتمرة كلها منفعة، بل هي أنفع شيء وإن كانت بلا رائحة. ومن الأمثال النبوية في ذلك عن أبي رزين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة لا يأكل إلا طيبا، أو لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. رواه ابن حبان بإسناد الحسن. مثل المؤمن مثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. فالمؤمن كالنحلة جميلة في منظرها، خفيفة في تحركها، لا تؤذي غيرها، لا تأتي النحلة تلسع أحد إذا لم يقترب منها أبدا، بخلاف الدبابير مثلا، ولا تأكل إلا أطيب شيء، ولا يخرج منها إلا أطيب شيء. وهكذا المؤمن جميل في هيئته وهندامه، خفيف على إخوانه، لا يؤذي غيره ولا يدخل بطنه إلا الحلال الطيب، ولا يخرج من لسانه إلا القول الحسن. هذا وجه التمثيل والتشبيه بالنحلة. فالنحلة جميلة في منظرها وهيئتها، خفيفة في تحركها، ليست بثقيلة، لا تؤذي غيرها، تأكل أطيب شيء من الشجر وتخرج أطيب شيء. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده، إن مثل المؤمن كمثل القطعة من الذهب نفخ عليها صاحبها فلم تتغير ولم تنقص. والذي نفس محمد بيده، إن مثل المؤمن كمثل النحلة أكلت طيبا ووضعت طيبا. رواه أحمد وغيره وسلسلة صحيحة. فالذهب لا يتغير وإن علاه الغبار، وهكذا المسلم والمؤمن معدن أصيل ثابت على دينه وأخلاقه، وإذا زل فذكر تذكر كالذهب يعلوه الغبار، مجرد أن تنفخ عليه يعود ناصعا. فالمؤمن إذا أخطأ مجرد أن يسمع الحق يرجع ويعود ناصعا بالتوبة. هذه أخلاق عظيمة، والتشبيه هذا يقتضي هذا، التشبيه بالذهب في الأصالة، مهما علاه الغبار يرجع لأصالته، والغبار لا ينقص منه شيء، لا يتآكل بالغبار. هكذا المؤمن. ومن الأمثال النبوية العظيمة حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع. قال: تفيئها الريح مرة وتعدلها أو تعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة وهي شجرة الصنوبر الشامخة العالية، لا تزال حتى يكون انجحافها مرة واحدة. رواه البخاري ومسلم. أي سقوطها مرة واحدة، يعني الحشائش الصغار إذا جاء الريح مالت معها، فإذا هدأت الريح اعتدلت رجعت لحالها. الشجر الكبير يقاوم الريح، فإذا اشتد الريح زادت مقاومته حتى الريح يقلعه بالكلية. المؤمن ليس هكذا. وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأتها، فإن اعتدلت، قال، فإذا اعتدلت تكفأوا بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. رواه البخاري ومسلم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن مثل السنبلة، تميل أحيانا وتقوم أحيانا. رواه أبو يعلى وفي السلسلة الصحيحة. هذا حال المؤمن ومثاله مع الدنيا وبلائها، كيف أخلاقه مع ذلك؟ هو كالخامة، أي كالنبتة الصغيرة من الزرع الطرية، تحركها الريح فتميل معها ثم تعتدل فيستسلم لأقدار الله ويرضى بها، أينما جاءه أمر الله رضي وسلم. قال ابن رجب: ففي هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل المؤمن في إصابة البلاء لجسده بخامة الزرع التي تفيئها الريح يمنة ويسرة، ومثل المنافق والفاجر بالأرض، ومثل المنافق والفاجر بالأرزة وهي الشجرة العظيمة التي لا تحركها الرياح ولا تزعزعها حتى يرسل الله عليها ريحا عاصفا فتقتلعها من الأرض بعة واحدة. فتأمل، الخام من الزرع ضعيفة مستضعفة، والشجر قوي مستجبر متعاظم. فالشجر لا يضعف من حر ولا من برد ولا من كثرة ماء ولا من ريح، والزرع بخلاف ذلك. وهذا حال المؤمن وحال الكافر، وهذا هو مثل أهل النار ومثل أهل الجنة، كما في الصحيحين من حديث حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. فلا يغرك جسد الكافر، وقد شبه الله المنافقين بالخشب المسندة مع حسن منظرهم، فقال: وإذا رأيته تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فوصفهم بحسن الأجسام وتمامها وحسن المقال وفصاحته، حتى يعجب منظرهم من رآهم، ويسمع قولهم من سمعه سماع إصغاء وإعجاب. ومع هذا بواطنهم خراب، ولذلك شبههم بالخشب المسندة. والخشب المطروح على الجدار لا روح لها ولا إحساس، وقلوبهم ضعيفة في غاية الضعف. قال: يحسبون كل صيحة عليهم، لأنه باطن خاوي فيخاف من كل شيء. فلا تستضعف مسلما لمظهره، لأن المؤمن لما اشتغل بعمارة قلبه عن عمارة قالبه استضعف ظاهره، وربما ازدري، ولو علم الناس ما في قلبه لما فعلوا ذلك. قال علي رضي الله عنه: كونوا في الناس كالنحل في الطير. النحل طير يطير. قال: كونوا في الناس كالنحل في الطير، كل الطير يستضعفها، ولو علموا ما في جوفها ما فعلوا. فقلب المؤمن كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، فيعيش على الإيمان ويموت عليه ويبعث عليه. وإنما الرياح التي هي البلايا تقلب جسده يمنة ويسرة، أما قلبه فلا تصل إليه، لأنه محروس بنور الإيمان. والكافر والمنافق بعكس ذلك، جسمه قوي لا تقلبه رياح الدنيا، أما قلبه فضعيف تتلاعب به الأهواء المضلة فتقلبه يمنة ويسرة. وبهذا يظهر الجمع بين حديث تمثيل المؤمن بخامة الزرع والفاجر بشجرة الأرز، وبين تمثيل المؤمن بالنخلة، فإن التمثيل بالزرع لجسده لتوالي البلاء عليه، والتمثيل بالنخلة إيمانه وعمله وقوله. فثبوت الإيمان في قلب المؤمن كثبوت أصل النخلة في الأرض، وارتفاع عمل المؤمن إلى السماء كارتفاع النخلة في السماء، وتجدد عمل المؤمن من كل حين كإتيان النخلة أكلها في كل حين. ومن فوائد هذا التشبيه أن الزرع وإن كانت كل طاقة منه ضعيفة ضئيلة، إلا أنه يتقوى بما يخرج معه وحوله ويعتضد به بخلاف الشجر العظام، فإن بعضها لا يشد بعضا، الشجر الكبير بعضها لا يشد بعض، أما الشجر الصغار تخلأ واحدة قد تأتي معك عدد. وقد ضرب الله تعالى مثل نبيه وأصحابه بهذا المثل، فقال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أخرج شطأه أي فراخه ما ينبت حوله، فآزره أي ساواه وصار مثل الأم وقوي به فاستغلظ فاستوى على سوقه جمع ساق. فالزرع مثل النبي عليه الصلاة والسلام إذ خرج وحده فأمده الله بأصحابه وهم شط الزرع. وقد قال الله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال عن المنافقين والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. فالمؤمنون بينه ولاية وهي مودة ومحبة باطنة، كما قال الله إنما المؤمنون إخوة، لأن المؤمنين قلوبهم على قلب رجل واحد بما يعتقدونه من إيمان، وأما المنافقون فقلوبهم مختلفة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فأهواؤهم مختلفة ولا ولاية بينهم في الباطن، وإنما بعضهم من جنس بعض في الكفر والنفاق. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمن كالزرع يقوي إخوانه ويعينهم على الثبات ومواجهة الأخطار وينصرهم ويكون معهم. ومن فوائد هذا التشبيه أن الزرع ينتفع به بعد حصاده، يعني إذا حصدت الحب البر الشعير يحصده أربابه، ثم يبقى منه بعد حصاده ما يلتقطه المساكين وترعاه البهائم وتأكله الطير، وربما استخلف بعضه لا يلتقط فيخرج منه ثانية، ثم يباع منه ما ينبت مرارا. هكذا حال المؤمن ومثله، يموت ويخلف ما ينتفع به بعده من علم نافع وصدقة جارية ولد صالح ينتفع به. أما الفاجر فإنه إذا انقلع من الأرض، يعني مثله مثل الشجرة الكبيرة، إذا انقلع من الأرض لم يبقى فيه نفع، بربما أثر ضررا، قد تخلع الشجرة الكبيرة فينهدم معها جدران وتخرب ما تحتها، فهو كالشجرة المنجحفة لا تصلح إلا لوقيد النار. ومن فوائد هذا التشبيه أن الزرع في حمله مبارك، كما ضرب النبي عليه الصلاة والسلام كما ضرب الله مثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني حبة الحب البر الشعير واحدة تنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. إذا زرعت شجرة كبيرة صنوبر، حبة من الصنوبر، كم تخرج من الصنوبر؟ كم تخرج؟ 1. فالزرع حمله مبارك، وليس كذلك الشجر، لأن كل حبة مما يغرس منه لا تزيد على نبات شجرة واحدة منها، وأسرار هذا كثيرة جدا. هذه أمثلة للمؤمن في أخلاقه وفي أحواله. فضرب الأمثلة من النبي عليه الصلاة والسلام ليتفهم المؤمن هذه المعاني ويسهل عليه حفظها وضبطها والتخلق بها، لأنه يراها أمامه مشاهدة. وقد قال ابن القيم رحمه الله وأسرار كلماته صلى الله عليه وسلم وأدعيته فوق ما يخطر بالبال. فنبينا عليه الصلاة والسلام بعث بجوامع الكلم، وما ضل من ضل إلا لنقص فهمه وعدم صدق توجهه، وإلا فنحن على دين كامل وسنة واضحة ورحمة عظيمة من ربنا سبحانه وتعالى. لا نقص في ديننا ولا عوج. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا بتوفيقه وأن يجملنا بمحاسن الأخلاق وأن يقينا سيئها، إنه لا يقي سيئها إلا هو. كما أسأله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا وبلدنا، وأن يقينا شر أنفسنا وشر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه تذكرة وموعظة، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.